تفسير الآية واحد من سورة المنافقون، يقول تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 8: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا لم تكن منافقا تظهر الخير وتخفي الشر. برجاء مراجعة الآية 8 و9 و10 من سورة البقرة للشرح والتفصيل. هذا ومعنى قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أي هذه صفة من أهم صفات المنافقين، أنهم يظهرون الخير ويخفون الشر. فإن كان الشر الذي يخفونه هو كفر بالله تعالى، أي عدم تصديق بوجوده وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، فهم كفار مخلدون في النار. أما غير ذلك من شرور فهم مسلمون يعاملون في الدنيا معاملة المسلمين، ويحاسبون يوم القيامة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم التي يرتكبونها إن لم يتوبوا منها، لكن لا يخلدون في جهنم. فعلى كل مسلم حتما ألا يتشبه أبدا بمثل هذه الصفات وما يشبهها، وإلا تعس في الدارين. كما أن عليه أن يحتاط عند التعامل مع من يحملها ليتجنب شره. فالمنافقون ليسوا مخفيين تماما، بل هم معرضون بالتأكيد ودائما لكشف شرورهم هم بأنفسهم من خلال لحن قولهم أي مضمونه ومعناه، أي في فلتات ألسنتهم التي يقولونها، وفي تصرفاتهم التي يفعلونها، والتي تظهر أحيانا أو كثيرا ما يدور في عقولهم من شرور ومفاسد وأضرار، كما يقول تعالى عنهم مؤكدا ذلك في سورة محمد الآية 30: ولتعرفنهم في لحن القول. أي إذا حضر المنافقون إليكم أيها المسلمون فانتبهوا تماما لأقوالهم، لأنهم يقولون كذبا وخداعا، وقد يقسم بعضهم بالله أن ما يقولونه صدقا وخيرا، وأنهم يشهدون بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والله تعالى حتما يعلم إنك لرسوله، فهو الذي أرسله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكفي لإثبات صدقه وما جاء به من قرآن وإسلام. فالأمر ليس في حاجة قطعا لتأكيد من أمثال هؤلاء على ذلك. ثم شهادتهم أصلا كاذبة تخالف دواخلهم فلا قيمة لها. فلا تهتموا إذن أيها المسلمون بنفاقهم وكذبهم، واستمروا في تمسككم وعملكم بإسلامكم ونشره بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، والله تعالى كذلك حتما يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي يعلم أنهم لا يقولون الحقيقة في أقوالهم وشهاداتهم والتي تخالف تماما ما يخفونه داخل عقولهم، والذي يعلمه بتمام العلم فهو يعلم السر وما هو أخفى منه، ولا يغيب عنه شيء، وكفى به سبحانه شاهدا، فشهادته حتما هي الكاملة الصادقة العادلة، وسيحاسبهم ويعاقبهم على كل ذلك بما يناسب في دنياهم وأخراهم. فليحذر إذن أمثال هؤلاء، وليعلموا أنهم على وشك أن ينكشف شرهم وينفضح أمرهم، وليسارعوا بإصلاح أنفسهم قبل فوات الأوان وحدوث الفضائح والإهانات والتعاسات.